وطردا للشياطين وإزالة وحشة منها، وأقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. فإن الإنسان إذا صلى في بيته قد يطول القيام أو الركوع أو السجود ولا يأبأ بأحد ولا ينظر إلى أحد، ثم إن أهل البيت يستفيدون منه، يتعلمون منه، يذكرهم ويشجعهم ويعينهم على كثرة الصلاة النوافل، لأنه قدوة لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نهجر بيوتنا من الصلاة النافلة فنشبهها بالقبور التي نهينا عن الصلاة فيها. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور. فإن الله عز وجل سيجعل من صلاتك في بيتك خيرا كثيرا. حضور الملائكة وطرد الشياطين والبعد عن الرياء وتعليم أهل البيت وتذكيرهم وعمران البيت بذكر الله وإزالة الوحشة منه، ثم إنها اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. فلقد كان يصلي النوافل كثيرا في بيته قيام الليل وكثيرا من الرواتب، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذا فضلت صلاة النافلة في البيت على صلاة المسجد كفضل الفريضة، كتفضيل الفريضة في المسجد على البيت، على صلاتها في البيت. وهذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما يصلح الأحوال والأهل وإنزال السكينة على القلوب وفي البيوت. فإن البيت الذي يذكر الله فيه كالميت، والبيت الذي يذكر فيه كالحي. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكره كمثل الحي والميت، يعني أيضا مثل الإنسان إذا كان حافظا للقرآن ومداوما لذكر الله فهذا حي، والإنسان الذي غافل عن ذكر الله قلبه مظلم صدره ضيق فهو كالميت. وكذلك البيت إذا تلونا فيه القرآن وذكرنا الله فيه صلوات وتسبيح وتهليل فإنه يكون معمورا بذكر الله وإنزال السكينة وحضور الملائكة وطرد الشياطين، كل ذلك مطلوب لدينا، كل هذا ما منا أحد يستغنيان.

فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الحديث روى أحمد، وفيه رجل لم يسم، وبقية إسناد محتج بهم في الصحيح، وقال الألباني: حسن لغيره. هذه الحديث كما سمعنا حديث كثيرة، وكلها تعني شيئا واحد، وهو الحث على المحافظة على الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، دليل على أن قلب المؤمن معلق بالمسجد، وأنه لا يحبسه في المسجد إلا رغبته فيما يرضي الله وما يقربه منه، ويعرف أن المسجد بيت الله وهو محل الذكر، وأنه ما دام جالسا في مصلاه فالملائكة تستغفر له وتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام جالسا على طهارة. فإذا انتظر الصلاة إلى الصلاة سواء في مجلسه أو في مكان آخر في المسجد فإنه أيضا لا يزال في صلاة. والله عز وجل كما سمعنا الأحاديث الكثيرة كتب الأجر العظيم لمن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يجلس في المسجد لا يحبسه إلا الصلاة، مثل أن يجلس من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء ما أجلسه إلا الصلاة، فالحمد لله. ما نظن أبدا أن أحد يجلس في الحرم إذا صلى المغرب حتى يصلي العشاء إلا قصده إن شاء الله كذلك، يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة وطلبا لمرضاة الله، وهذا من فضل الله. فهذا مما تحط به الخطايا وترفع به الدرجات، كما أن إسباغ الوضوء أيضا له شأن عظيم، ولا سيما في أيام البرد، فإنه يقوم من فراشه فيذهب ويتوضأ سواء كان الماء باردا والجو بارد أم لا، لكنه إذا كان كذلك فهو أشد، وإذا كان أشد على الجسم فهو أعظم للأجر. ما دفعه لفعل ذلك إلا طلبا لمرضاة الله. والحديث الذي سمعنا قال: رأيت ربي، يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، فالله عز وجل أطلع نبيه على ما شاء من أجل أن يبشر أمته بأن الأعمال الصالحة لا تضيع عند الله، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا اجتهد الإنسان وقام بما يرضي الله ينافس ويسابق فإنه لا يزال كالمرابط في سبيل الله. والأعمال الصالحة كثيرة لمن وفقه الله، أبواب الخير لمن وفقه الله كثيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويسيرة على من يسره الله عليه. ما يستصعب الأعمال الصالحة إلا النفس الثقيلة الشريرة التي قد يستولي عليها الشيطان والغفلة عن ذكر الله. أما من وفقه الله واستعمله في طاعته ورزقه الله خشيته في الغيب والشهادة، فإن هذا ممن أسعده الله ووفقه لمرضاته. ولا يبعد الله إلا من كان شقيا، فمن كان شقيا ما نفعت به المواعظ ولا حركته الذكرى والتذكير، فهذا قلبه قاسي أو ميت. أما المؤمن إذا سمع مثل هذه الأحاديث يحرص على أن يطبقها وأن ينافس ويسابق إلى تطبيقها، لأنه في هذه الدنيا يزرع وفي الآخرة يحصد ما زرع، ومن قدم شيء قدم عليه، وليس هناك ولله الحمد صعوبة. هذه الأشياء التي سمعناها الآن، الحديث الكثيرة، فيها حث على ملازمة المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ الوضوء والمنافسة بالأعمال الصالحة، كلها ميسرة على من يسره الله عليه، ولا يستصعبها إلا من حرم، لأن ما فيها شيء مستحيل وليس فيها صعب أبدا. المهم أن يكون عندك نية صالحة وعزم على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. هذا الله أعلم من صحة هذا الحديث الذي يظهر لنا، ولكنا نعتقد قبل أن نسمع هذا الحديث على أنها تعني قيام الليل، على أنها نزلت بالذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بمعنى أنهم يتركون فرشهم ويقومون لصلاة الليل. ولكن في هذا الحديث بين أنها أيضا تشمل من ينتظر صلاة العشاء تاركا للنوم ابتغاء مرضات الله، وأن الله عز وجل يباهي الملائكة بهؤلاء، فإنه كما سمعنا في الحديث قال صلى الناس وناموا أما أنتم فإنكم تنتظرون هذه الصلاة، يعني معنى الحديث، وليس هناك يعني غيركم من ينتظرها. وهذا مما يباهي الله الملائكة به، يعني في فعلهم وكونهم صبروا وجلسوا مع ما يحسون به من النوم والتعب، لأنهم كانوا سابقا كلهم يعملون لطلب الرزق، أما بالفلاحة وإلا أعمال أخرى طلبا لأرزاقهم، فإذا جاء الليل فرحوا من أجل الحمد لله من أجل يرتاحوا، لكن مع ذلك ما سهل عليهم أن يتركوا صلاة العشاء، بل انتظروها وصبروا حتى خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبشرهم بأن ربهم قد باها بهم الملائكة، فهذه نعمة من الله عز وجل. والأحاديث التي مرت بنا الآن كثيرة وكلها حول هذا المعنى، يعني بالتنافس بالأعمال الصالحة، لكن معظمها وأكثرها في انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، إن الملائكة تستغفر له تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم. وهذا أيضا كالرباط في سبيل الله، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فهذا الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا. نعم. الحديث صحح الألباني. نعم الحديث صحح الألباني، يعني على أنه يعني صلاة العشاء، ولا يمنع أن يكون يشمل أيضا الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع أيضا لقيام الليل، فلعله يشمل هذا وذاك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قال وصلاة في إثر صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إيش حديث أوله؟ صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا نعمة من الله، صلاة بعد صلاة، إثر صلاة يعني بعد صلاة، لا لغو بينهما، صلى المغرب وجلس يذكر الله أو يستمع الذكر يستمع درس، ما لغى ولا فعل شيئا مما لا يرضاه الله، فهذه صلاة كتاب في عليين. يعني إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة ولم يلغوا بينهما، ما حصل منه لغو لا كلام ولا فعل سيء، إما أنه جلس يتلو كتاب الله أو يصلي أو يدعو ويذكر أو يستمع درسا، فالمهم أنه مشغول بما يضله، فهذا كتاب يعني كأنه أو حصل على كتاب في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. نعم. قاعد على الصلاة كالقانت فيكتب للمصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواية أخرى القاعد على الصلاة كالقانت قال أي أجره كأجر المصلي قائما ما دام قاعدا ينتظر الصلاة. صلاة القانت، القاعد على الصلاة كالقانت. نعم، يعني القانت القنوت هو المداومة على طاعة الله، فإذا كان الإنسان مثلا جاء لصلاة المغرب وانتظر صلاة العشاء ينتظرها مشتغلا بذكر الله، فإن هذا من القنوت، يعني المداوم على طاعة الله. القانت هو المداوم على طاعة الله، كما وصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. قانتا يعني مديما لطاعة أو مداوما على طاعة الله. قال هنا أجره كأجر المصلي قائما ما دام قاعدا ينتظر الصلاة، يعني ما دام أنه جالس في المسجد ينتظر الصلاة فكأنه قائم يصلي، فهذا من فضله، لأن العبد ما لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة.

فيها بشرى لمن وفقه الله وحافظ على الصلوات، ولا سيما الصلاتين وهما البردان العصر والفجر، لأن العصر سماه الله عز وجل الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خصها بالذكر لعظم شأنها، وقد ورد في الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله أو أهله وماله. ولما أن المشركين أشغلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، شغلوه وأصحابه في غزوة الأحزاب حتى فاتت صلاة العصر ولم يستطع صلاته إلا بعد أن أذن المغرب، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالويل لمن سمع مثل هذه الأحاديث ثم تركها ولم يبالي بها، فإن من الناس أناس يسهرون ليلهم وينامون عن الصلاة، عن صلاة الصبح، ثم يقومون وينقرون ركعتين قد يكون بعد طلوع الشمس كصلاة المنافقين، وقد وقت الساعة من أجل العمل الدوام كأنه خلق للدنيا. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقك للدنيا، خلقك لعبادته، وخلق الدنيا لك، فلا تشتغل عما خلقت له بما خلق لك. المخلوق لك مضمون، لك رزقك الذي كتبه الله لك مضمون، لكن إياك أن تعتاد أو تعود أو تتخذها عادة. فإن من العلماء من قال: من تعمد الصلاة النوم عن الصلاة حتى خرج وقتها عالما متعمدا فقد ارتد فهو كافر. فالحذر، الحذر من هذه الطريقة السيئة. ثم إذا جاء بعد نهاية الدواء أكل الغداء ثم نام إلى أن يؤذن المغرب، متى يصلي العصر؟ يقوم مع غروب الشمس ثم ينقر هذه الركعات كأنه يظن أن ربه محتاج إليه. اتق الله أيها العبد وحافظ على هذه الصلاة، فإنها عمود الدين والصلة بينه وبين الله. أترى إذا سألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبدي، كيف تركتم عبادي، أترى أن يقال عنك: أتيناه نائما وفارقناه نائما؟ شهادة الملائكة أمام رب العالمين وهو المطلع عز وجل وليس بحاجة إلى استشهاد، ولكن من إقامة الحجة عليك، فماذا سيكون موقفك أمام الله؟ إن الله فرض على نبيكم أو سن لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، فلو تركتموها وصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، وإذا تركتم سنة نبيكم ضللتم. إذن صلاة الفجر وصلاة العصر هما أعظم الصلوات. كذلك صلاة العشاء من أعظم الصلوات، ولذلك قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولا أحبوا. إذن هذه الصلاة العصر هي أعظم الصلوات حتى في الأمم السابقة، حتى في الأمم السابقة. ولذلك الآية التي في المائدة التي ذكر الله فيها عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نعم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. يعني المهم معنى الآية أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه إذا حضر أحدهم الموت وهم مسافرون ولم يكن عند ومات المسلم وليس عنده من يشهد أو يقوم في إحصاء ماله أو جمعه أو حفظه إلا ناس من غير المسلمين، فإنهم إذا جاءوا إلى أهله يستحلفون متى؟ بعد صلاة العصر وهم غير مسلمين. عظمت هذه الصلاة وعظمت الشهادة بعدها حتى عند غير المسلمين. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نتقي الله ونجاهد أنفسنا ونستعين بالله ونؤدي الصلوات في أوقاتها في جماعاتها، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، من أجل أن الله عز وجل يحفظ لنا ديننا وأمننا ويثيبنا على ذلك حينما نلقاه. لأن الناس إذا تركوا أمر دينهم كان ذلك سبب في تسليط الأعداء عليهم، فالصلوات كلها مهمة وكلها واجبة، ولا يجوز لإنسان أن يتخلى أو يؤخر الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن أوقات. لكن الصلوات بعضها أعظم من بعض، فالعصر والفجر أعظم من غيره، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يجتمعون فيها، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ويشهدون لنا أو علينا. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يكفينا شر أعدائنا ويقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. أحسن الله عليكم. هل لابد لمن جلس في مصلاه أن يحتسب هذه الأجور التي جاءت في هذه الأحاديث، أم أنه بمجرد جلوسه يكتب له هذا الفضل؟ ما دام أنه ما جلس إلا من أجل الصلاة فهو إن شاء الله تشمله هذه الأحاديث، سواء علم بهذه الأحاديث أو لم يعلم بها. المهم أنه ما جلس في المسجد أو في مصلاه إلا من أجل الصلاة، ما دامت الصلاة تحبسه